المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل في التفريق بين ما يضاف إلى الرب تعالى من الأوصاف والأعيان. والله أخبر في الكتاب بأنه منه ومجرور بمن نوعان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله بأنه أي الكتاب والقرآن منه ومجرور بمن إلى آخره، المراد بالجر هنا المجرور المعنوي الذي يصدق على ما بعد من وما قبلها إلى آخره، والمعنى أن الذي يتعدى إلى الله ويضاف إليه بواسطة من نوعان: أعيان وأوصاف. فالأول مخلوق ولا يدل على تشريف ولا اختصاص، فقد يكون كذلك وقد لا يكون كذلك. فالأول وروح منه، والثاني وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وأما الأوصاف فهي قائمة بالله، أي متصف بها. هذه قاعدة. والقاعدة الثانية أن ما يضاف إلى الله إما أن يكون إضافة أعيان أو أوصاف، فالأول يدل على أنه مخلوق لله مختص به، أي على التخصيص والتشريف، كما في بيت الله وناقة الله وعبد الله، والثاني صفة قائمة به متصف بها. ومن ذلك كلامه لأنه هو بيت القصيد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: عين ووصف قائم بالغير، فالأعيان خلق الخالق الرحمن. والوصف بالمجرور قام لأنه أولى به في عرف كل لسان. ونظير ذا أيضا سواء ما يضاف إليه من صفة ومن أعيان. فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن، وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا ما هما سيان. فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيفا كيف يفترقان. وكلامه كحياته وكعلمه في ذي الإضافة إذ هما وصفان، لكن ناقته وبيت إلهنا فكعبده أيضا هما ذاتان. فانظر إلى الجهمي لما فاته الحق المبين وواضح الفرقان. كان الجميع لديه بابا واحدا، والصبح لاح لمن له عينان.